اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا انفعنا بما علمتنا واغفر لنا والوالدين ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. وين وصلنا؟ ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة او سمك. فالحين قال اذا شرينا ارض جاء فيها مثلا في جوفها في الارض في باطنها شيء ما دخل في البيعه. واضح؟ واضح. لا يستعمل لا ما هو المهم اذا شرت الارض ما دخل في البيعه ما كان في باطنها. ان جاءه لحد هو لو ما هو لحد هو بجوانين لذيره ديرة. لا ما ناي ايه وش لك يبي نحلة نوف اما ما انت داوي شي في بطن الارض الحين ما بيدخل في البيع. واضح؟ ان جاءه لك ان جاءه للبايع حتى في بعض ما عاده له قل ما جاه له فأبي يدي عليه له بس ها قل له حين هاش ولا ولي ولا دفين قال ولا معدن ولا يدخل معدن. ويعني معدن يعني قال الوزن المعادن الذهب والنحاس كذلك الجاهز ها الجاهز ما عاد بقى استخرجها جاهز ولا ما هو جاهز وش اللي له راه الحوش ليش ما عاد بقى استخرجها يا اخي وش ما قلنا ها ما هو داخل غير بس إن جاء هو معدن مثلا افرض ان النفط قال لنا النفط يعدوا من المعادن اذا جاء فيها النفط مثلا بنزين في الارض ان جاء بنزين وش ما قدوا مجهز قدوا يعني قدوا الادمي ما عدل قدوا واحد صاحبه ما دخل في البيع وان جاء عاده خام فكذلك ما دخل في البيع كل الحالات ما بيدخل في البيع ما بلا ان جاء عاده خام هو الذي يحصل عليه وإن جاء هو يعني قدوه مجهز قدوه صاحبه بس المسألة هنا أنه ما يدخل في البيع مستخرج ولا ما هو مستخرج ما هو داخل في البيع يعني الحين إذا بحث أمسي إحنا ومجالي بسرور ما إلي لأنك مسألة ثانية الباقي جالك بسرور ما معنى أنه دخل في البيع أبيرة إيه لأن ذي الحين أفرض أن جاء واحد يستخرج البترول يقول البترول له والأرض ما هي ما هي مملوك في سواء مملوكة ولا إن جاءه المالك معين مثلا الحين جو شيء واضح فيه مثلا دفنها بين التراب ولا هي لا المهم يقول لك ما هي داخل في البيع مسألة ثانية من هي له من تجي له واضح يقول لك ما إذا شريت الأرض دخل فيها ما في باطنها واضح ذا ولا يدخل معدن تمام يا لا بيقولوا ما معك لأنه ما بيضرك لا ما بيضرك مثال لا يدعو على الحاجة ها؟ أما بيقول حق يمعك حق دار المعدن يغطي عليه اوضح يعني وش المعدن لا اله الا الله ها المعدن الظاهر يعني وش ماله لقيها البائع ولا ما قدر البائع يعني مثله يعني بيقول البائع ايش الا البائع ما قدر المشتري ما دخل الحين انا بعت منك ارضيه بعت منك ارضيه وفالحوش برميل في ديزل بيدخل في البيعه قبل هذا ذا من هذا الاشكال اللي يجيك حين يجي مدفونه يقولوا هذه تبعه قال لك لا ما هي داخله لا يدخل المعدن ولا ايش ولا دفين قال ولا دفنون، واضح؟ يعني إذا جاب دفن وحب ولا شيء ما يداخل. ولا دفنون. أيوة ما هو داخل في البيع، ما في دخول في البيع. ما يدخل في البيع. احنا في دخول في البيع وبيدخل في المبيع ولا؟ سال ما اختلفنا. لا هو بيدخل في المبيع ولا؟ ما احنا ما سالفنا الحين في البيع اذا بعت انت حاجة. بيدخل الدفينة دي فيها اذا بعت ارض. قال لا يا اهم ماذا ذاك داز اشتري انت شي بايدخل. تمام المدفن الحفرة. قال ولا دفين انا حب المدفون ما هو داخل في البيع واضح. قال ولا دفين ولا درهم في بطن شاه. اذا بعتنا هذا الحين منك شاه ولا بقره ولا اي حاجه في بطنها هي ما تقول ها خلاص اشتريت واضح. هي لا بحسب كل شيء لحكم. إن جاء هي مثلا إما أن تكون لك ولا يعني للبائع ولا لغيره. المهم ما هي داخلة في البيع. لا تقول ملكتها حين شريت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا مثال لا شل علي كوت وجاء فيهم يا سعودي ما هو داخل في البيع. ما أعلن عشتي ذا الحين حين يبيع في السوق ما هي جمعية خيرية بيبيعها في السوق. إذا باع واحد منك كوت أرنبي إذا باع منك كوت وفي داخلها فلوس ما دخل البلع. يعني مرة واحد شل شروا شنطة من البالة حقة نسائية سيئة صغيرة ترى الله بها خاتم خاتم لها فهل هو له ولا الذي باع؟ أولا نحن أبيه ما هنا ما هو داخل في البيع بس من هو هذا مسألة يعني ما جوه يعني لقطة إذا مالك جوه لقطة أطلع مع عدم القيلة حين تأكل درهم واش جاء جوه في بطنها ورجع شريت أنا أشياء شريت أنا كمش شريت كبش ولا أفر إني شريت من واحد كبش جيت أذبحه وجيت في بطنه خاتم ذهب ذا الخاتم قدولي ولا درهم قدولي الدرهم ولا ما احنا اشتي أنا قدولي حين شريته قال لك ها هذا لا يدخل ما في بطن الشاه واضح طبعا ما بلا قدو كذا ولا في سوا في بطن الشاه ولا في غير مسألة ثانية حسبها ولا في ولا درهم في بطن شاة أو سمك ولا في بطن سمك واضح؟ ها كيف تسوي بها قال والإسلامي لقطة هاي إذا جاء الدرهم ذا إسلامي فهو لقطة يعني إذا جاء هذا العملة هذه في بطنها من الذي بيتعاملوا بها المسلمين فهو لقطة مثل لو قلت يعني يبشر بها زناه ورجع ريع زناه ورجع زناه ورجع صرفها بنية الضمان ولا هناك جو يملك ما نتخبر من الهم ان اشتداه الناس بيتعاملوا به الحين نعم ايه بيتعاملوا به يعني انه الواحد الناس فانت ابحث ودور من هول هذا لقط الحين تلقاه في الشارع حق الإمام باس مرجع دهما الفرنسي سهل كده هي عملة قديمة ما عاد حد بيتعامل بها أصلا خلاص لا هي كفرية لكن بيتعامل بها في بلاد الإسلام ما هي قالها إسلامية هي لا حكم الإسلام ما بلا شيء يقول لك إذا المسلمين بيتعاملوا بها باجي الواحد ما مثل من بس ها قلت الحين ايش ولا درهم في بطن شاة او سمك والاسلامي اذا كيف ما دخل في البيع فقلنا كيف قالها الاسلامي نقطة قال ان لم يدعيه البايع قال اذا نفى البايع قلت الخاتم اذا قال البايع ما هو لي الدرام يعني ذبح دندر كبشرين فيه قرش فرنسي. قال البائع ما هو لي، خلاص ذا حين اعتبر لقطة، لكن إذا قال باع إنه لي لا تقول لقطة. الله أرنا ما بلا كلام من حقه. ما قال لنا نبع، ما قال لنا نبع. قال ما بلا ما هي المذهب إذا نبع. يعني ما في حاجة مثل الثلاثة اللقطة. إذا ما الدعوة لا نفع، إذا ما الدعوة لا نفع، لا ضروري ينفي، قل له لا يولى، إذا نفع قال ما هو لي شيء، ها؟ حق الشهر حق الشاه كيف حقي؟ خلاص أبشر ما بسم لك الشاه قال إذا ما قال إذا ما إيه لا ما هو برد يبين قبل ما يشتي فرق لا إذا هو لقطة ما هو سابر تديه الله بشروط رجل أحكام عقد إذا هو لقطة قال لك ما هو قال المسألة قبل إذا نفع إذا المفروض تدي البائع إذا قال ما هو إذا قال ما هو لي فهنا لقطة يعني إذا نفع أنه له هو لقطة قال كذا يا آه يعني إذا هو لقطة ما عم سافر جدي أحد إلا بدأ يجي له بين بين من أمك قال آه مثل الذهب إذا هو خاتم بالظاهر في بلاد إسلام إسلامية في الظاهر من أهل الإسلام ما يجيش تدخل في البيع على هذا ما بنقدر نقول شيء كم قاعدين كيف هذا خلاف البيع لا خاتم هذه لا اذا في ولا في امريكا هو لا خاتم هي ولا في امريكا هو لما في امريكا عايز اوقف انا كنت ختم ترى لكن حين تلقى خاتم هنية لا لا اذا كان خاتم هنية ما تبشر به حكم لقطة اذا كان خاتم في امريكا بس تبشر به اه خاب الشيء ده كان خادم في اسرائيل بس في كيف بشر به اسرائيل يعني بس كنا من الله واحد كفر علينا بايخ ورنا الظاهر ده بلاد الاسلام الظاهر انه المسلم جابوا مسلمين بيان قول لان واحد معاهد تبدي لكن ده في بلاد الكفر هذه باحة مثلا هذه باي جزء لا وإذا ما قال ما هي ليه بشر بها أو لقطة بس إذا ما يحربي إذا ما يحربي لا بقى مع أحد ما يجي ما لا تدي بكي أمريكا حبينا مسلمين كيف هاي ها حبينا بينا مسلمين قال الله بينهم والإسلامي لقطة إن لم يدعي البائع واضح والكفري والدرة لا والكفري والدرة للبائع آخر شيء أقول لك شاف شيء ذا جاهز. ليش للبائع؟ لأن الظاهر إنه له هو ذي. الظاهر مثلا ها؟ تمام هو له إحنا في بطن شاته وايش؟ شليت أنا إن شاء الله. والله فلان هو له. لا لا قال ما هو لي قال ما هو قالوا إذا ما تعي يعني قالوا إذا قال ما إذا نفع بس إذا قال ما هو لي هذا ما في حاجة تدعي ولا ما تدعي إيه حجوا في شاتي أم لا شيء إنه ذاك داو في شاتي حين يجوا الدرهم مثلا أنت معك خاتم ضيعت أنت بعت أنت الكبش جاء واحد ذبح الله على خاتم وأنت هل عندك خاتم حقك حقك يعني إن ملكك يعني مبلغ يعني ما هو لك لكن ماذا فيه درهم كفري ولا عملة كفرية ما هي مسألة إنها لك إنك يا أنت مالك لها مبلغ مسألة إنها لك يعني إيش ما أنا فقدت أنت حاجة فقدت أنت يعني أنت هو حق لك أنت أولى به لأن في بطن شيء لك البطن الحيوان هذه لك إذن ولك أيوه قدي مالك كافر ولا مسلم؟ إبراهيم ما حربي. مسلم كافر حربي. لا إذا الحين عصر الكلام إذا مع واحد جاء وفي بطنها شيء فإذا هو شيء يعني فرضنا لؤلؤة. والله فرضنا حاجة حرب يعني عملة كفرية ما بيتعاملوا بها المسلمين فالمفروض انها غنيمة وهذه صاحب الشاه بس فإذا باع منك الشاه تبقى انت يالها لأنه ما يشتي ما دخلت في البيع ظهر الكلام ما فيها نفي وما نفي ذي أظن لك بفرق بين المسألتين فرق بين المسألتين المسألة الأولى حين جودرهم يعني حاجة له كلها الكبش وانا ابن قلت يعني كثيرين بلا ضيعتها ولا كلها الكبش قال اولا انا ذا حين اشتم بخلق ما قال هلا ولا هو داري انه ضيع شيء ولا هو داري فان اصلا هلا الفاش لا وش لا رايش ما قال هلا الفاش وش هي وش هي اي شيء هذا ليه الاسلام هلا الفاش اسمع هي لي اذا قال ما له لو ما قال اذا قال ما هي لي فلا ما قال لو ما قال اشكيل المسألة حاجة مبلوك مبلغ يعني كأنها فقدت على صاحبها ايوه الذي ضيعها الحين دحين احنا تشيل الحاجة ورجعت تقولها انها بدي لا تبشر بها وهي من بيتك الحين بعد تقول تشيل الحاجة من بيتها وتقول خلاص القطة ها كأنك شلنتها من بيتك هذه لو ما استعاه ولا شيء فإذا قال ما هي ليش سهل ما عندك دي لقطة لكن ماذا ما هو مسألة يقول ولا ما يقول ما في الغنيمة ما هي مسألة يقول ما هي لي هي أصبحت له من يعني كونها غنيمة ما إنه كان مالك لها من قبل وفقدها أصبحت له هذا الفرق يعني إذا ذي درهم كفري هو في الواقع هو أحق به ولو ما هو داري إنه له إيه حقه يعني إنه يغنم من غنيمة له البايع إيه ما بلاش إنه مسألة ما هو مسألة إنه فقده ما ورجع يعني إذا لو ما هو داري بشيء لا اشتي لو ما هو دارين بشي لأنه في الواقع هو أحد له ولا بس ذا الناحية فإذا قال والكفري والدرة للبايع إذا كنتوا بيتعاملوا بها مثل من قال إذا بيتعاملوا بها مثل من قد حكم حمى العملة الإسلامية ها قال والكفري والدرة للبايع ها ما ذكرها قال إن لم يدع البائع ما قال إن لم ينفى البائع قالوا المعنى إن لم يدع البائع يعني إذا نفى البائع صححوا هذا المذهب المذهب قالوا إذا نفى لو ما ادعاه سهل عادل لكن إذا نفى فلا أيوة صاحب البكالة أيوة هذا البائع أنا اشتريت منه ذاكين ما لي حاجة من البايع العظيم ما هو جواب مثله قبل أنه جاءوا شراء من واحد واحد يا جاءوا شراء من واحد من الخارج جاءت إذن نبيع الميرا وثلاثة جيب من البقالة كيف راح بها المشتري ما حد رجال كنا غنيمة ما هم بيجوا هذا ذا الحين قال إيش والعنبر والسمك وفي سمك ونحوه للمشتري قال إذا شرين سمك جاء في عنبر قال داخل السمك عنبر قال العنبر وعلاج بيجوا موجي في السمك مثل ما قالوا ان المسك بيجوا في الغزال يقتلوا الغزال يجي يخرجوا مسك كذلك بس اسماك يخرجوا منها عنبر هاي اذا شرين سمكة وفيها عنبر ما يقدي لك للمشتري كذلك اذا شرين سمكة وداخلها سمكة فالسمكة هي لك الظاهر ما هي للايش إذا نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. نعم. ما بلا أصلاً كان يستدعي لنا. يعني في الواقع إن ذا السمكة حنجي وداخلها سمكة، فالسمكة الثانية من هي؟ من البحر. ما هي ذي؟ وأنت إذا بشرى أنت أو رأي أنت أقدر يقدير لك يا سيدي يا سيدي ما أكتي غنيمة هبدو حق فيها ضايع أنت إذا قلنا أنها هي غنيمة هالسمكي بصيت غنيمة بصيت ما هو غنيمة إيه غير باعها وضاع ما بيهبه ما هو أحسب الغنيمة مدري ماذا ما قدي مملوكة قالوا بحالة إذا جاء وخلى السمكة عنده واحتمل أنها أكلت من عنده احتمل أنها أكلت السمكة من عنده والله هنا لها حالة لكن حين يروح يشلها من البحر وعلى طول يوصلها لما عنده لا سهلة قال هي للمشتري هي سوى العنبر والسمكة لا الدرة أصلا ناقدي غنيمة الذي كأنه بيجد الحين من مقارب للسمكة أو لا مجلسة مقارب لأفكت جعله سبعة كان والدرة لا بفرق بين الدرة والوجود هذا مثل السمكة يجي من جنسها ولا مثل ايش ولا مثل العنبر يجي من السمكة اصلا حين من نفس الجنس مقارب له قالوا يدخل الا ولا من اكل السمكة سهل حاجة ما قال عنبر عشان اكل السمكة خلاص انتو داخل يدوم مثل العلف قال عين العلف إذا كان الواحد كم يدافع علف يقول ما علف ما هو له وصل علف هذا قدي طعام له ولا قدي ما هي في سبع العنبر قدي سبع قدي طعام للثمر قدي سبع هنا طعام للسمكة السمكة هذه ذي من طعام يعتبره إيش للمشتري ولا جو منها عسل ولا جو منها مثل ليش مثل المسكرة عندك شو تبع ما هي من طعامها ولا هي منها الساد ما هي باجي للبيع ما هي ما هي يعني لا كانت تجاربها مع الجنس يعني السمكة وما هو قاربها قال لهم سوا قبل بيعرفها بس ويه بعد خلاص لا لا ما بيجي يشتري المفهوم لا حق له هذا الحين قال فصل وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ بغير يد المشتري وجناته فمن مال البائع الحين أبيع منك حاجة أبيع منك إيش جوال ورجع إذا سلمته لك تسليم نافذ إذا سلمته لك تسليم نافذ خلاص بدو إيش وتلف بدو تبعك من مال المشتري واضح لكن أحيانا أسلم التسليم غير نافذ مثلا إيش إذا ما طبعا واضح إن إذا ما سلمته وتلف هو من مال واضح بقينا في إذا سلمت التسليم غير نافذ يعني سلمته وعاد لي الخيار بالبيع ما قلنا بدأ التسليم ما قلنا حق يتصرف فيه ايه انا بايع على الخيار اذا بعت منك الجوال وسلمت لك وعلي الخيار اذا تلف ما قدوا عاد مني ما البايع واضح لكن إذا قال في إذا سلم المبيع قبل التسليم عبدك إذا سلمته إذا ما سلمته تسليم نافذ هو إذا ما سلمته تسليم نافذ هو مالي ما بني حالة إما أني ما أسلم نائيا ولا أسلم التسليم غير نافذ عادي من مالي واضح لا هذا حبه قال الحين يعني قداش ما بلنا حب الشرط أن يكون في غير يد المشتري يعني قد سلمت التسليم غير نافذ وواجبه في يد المشتري كيف ما يصبر لا أنت ما بدو تسليم ما بدو قبل قال حين التسليم النافذ واضح ولا هذا الحين عاد شرط شرط آخر وهو أن يكون في غير يد المشتري سبب يصبر يعني تسلمت التسليم غير نافذ وهو في غير يده مثلا أنا لي إن بعته بالخيار إذا الخيار للبائع وما هو نافذ أو لا لكن قدو معه فإذا تلف قدو في يده ما دخل في المسألة صح؟ إذا بعت منك الجهاز الجوال ورجع وعلي الخيار وسلمته لك وتسليم نافذ؟ لا فإذا تلف عندك؟ هو من مال المشتري ولا البائع؟ ما دخل في مال البائع؟ الشرط أيضا لا تسليم شرط أيضا أن يكون في غير يد المشتري حتى شرط ثالث إذا في مستثنى سير مثال بالذات لكن لا يوجد مثلث ما عاد فيه لا ما يضمن إذا وش تلف عند المشتري لما خلاص قدرنا ما عاد كامل ودي على قلنا نجح البيع ماش خيار خلاص مع خيار إذا ما قلت له ما قلت له ما عاد كامل قال إذا ما كان عادة خيار البائع ولا هو هو مال البائع تمام يعني يعني المشتري لا لقد في يد المشتري حاجة إذا الحالة عادة مستثناء عادة الحالة عادة مستثناء إذا في الخيار إذا بعته منك مش سلمته لك وعادي بالخيار وتلف هنا لو تلف فيها إذا قالوا عادي من مال البائع تلم خلافة بس إذا على الخيار للبائع لكن في غيرها إذا تسلم غير نافذ مثلا بعت منك هذا الجوال وانت استلمت انت شلا انت بغير اذن مني غير اذن مني ما بدو تسليم نافذ فاذا رجع ايش مثلا شليت عليك وتلف في يدي لا اقول ما قد استلمت انت خلاص الحين تلف في غير يد البائع يعتبر من مال البائع في غير يد المشتري دالحينة اذا شلا ايش اخذ الجوال دون اذن مني ولا أقل لحق يا أخوي مثلا ما قد سلم لي ثمنه وأخذه بدون إذن إذا قد أخذه ورجع تلف عليه خلاص دون مال ما له مشتري لا تلف في يده ولا ما أذن تلف أعود أحسب عليه وقلت له ها إلا بعين في ذمه ما قلت له تلف المبيع تلف في يد المشتري خلاص يعني هو من مالك مثال الثاني الحين احنا قلنا في يد البائع في يد البائع وتلفوا في يد البائع مسكه لكنه ما يعني تسليم ما هو نافذ وين جاوب يا المشتري ما وقع المشتري خيار للبائع قالوا سواء في يده ولا ما في يده البائع جو على البائع هذا مسألة خاصة. إذا هو خيار، إذا الخيار للبائع فيكون من مال البائع، سواء في يده ولا في يد المشتري، لكن في غيره لا. إذا في غيره إذا بتسلم التسليم النافذ، إذا ما بتسلم التسليم النافذ ولا تلف في يد المشتري ولا جنى على المشتري في مال البائع. يعني إذا بتسلم التسليم نافذ خلاص بدون من الايش من مال المشتري، ولا سلم التسليم ايش غير نافذ لكن في يده تلف في يده ايه هو من مال، ولا ما بيسلم اصلا لا تسليم نافذ ولا غير نافذ لكن المشتري جنى عليه كذلك دون المشتري. هذا اذا قال في غير يد المشتري وجنايته يعني وغير جنايته فمن مال البائع ثابت ها نعم. إذا الحين إذا بعت منك الجوال ما قسلمت لك وجي أن تجني عليه من مالك أنت المشتري، إحنا إحوان نجيب من مال البائع. إذا ما قسلم التسليم النافذ وراء وتلف في غير يد المشتري وغير جنايته شرط أنه لا يجيب جنايتك، ما إذا هو جنايتك ما من مالك. إيه من إذا في يد المشتري فلا ثم ما المشتري لا هو إذا عند البائع ولا المشتري سلف مثلا سلف نعم هو يده حا في إيه لا يده كنز مثلا يده لا إذا في يد المشتري إيه هو إذا هو إذا هو سلف هو ما عنده ما عنده هو عليه هذا وصل لك هو في يده يعني إذا في غير يد المشتري فائدة أن الاستيداد لف في يد المشتري يجدوا عليه هذا يخرجه كيف يخرج أنه إذا يقول ضروري يوم مال البائع إذا ما بدوا في يد المشتري إذا قد جنى عليه قالوا من الله قبله خلينا من البدل محنا بالبدل هذا المثال أنت بقوله. الفرق ذا الحين إذا جاء أنا بعت منك جوال ورجع جين تجني عليه أنا بعت منك الجوال ذا بثلاثين ألف وانت جينا أنت عليه خلاص اديت ثلاثين ألف ما إحنا نافل إلا القيمة، لكن لو جاء واحد ثاني وجينا عليه فأعيد جيزة ما قيمة الفرق ما عاد الناس بالبع واضح ثلاثة إذا حدث ثلاثة إيه وجاء المشتري وجينا عليه في زمان الثمن نحن قالوا في زمان القيمة لا الثمن مثلا أقل أكثر من القيمة لقد وقع هذا زمان الثمن لكن واحد ثاني جنى على ذا زمان القيمة ها؟ وش الفرق؟ الفرق بين الثمن الثمن دي ستة وعشرة حين ذا حين قال لك بس حلبة إذا جنى المشتري خلاص يقوم من مال المشتري يعني قد خلاص والثمن الذي لكن غيره بقى يقول إذا جنى بلا بس ما جنى يا بس غير المشتري مثلا قال وإن قال في غير يد المشتري وجنى فيه فمن مال البائع قيل وإن استعمله قال من مال البائع لو قد استعمله البائع وقيل وإن استعمله فلا خراجة ما عليه شيء استعمله قيل حاب ايش ما نفهم من ذا الكلام يعني انا الحين اسمع بعت منك بس وجلست فيه سنه ما سلمته ورجع سلمته هل علي اجرة السنه؟ ايوه هذا المساله صاحب القيل قال لا اذا مفهومه ان ايش ان المذهب انه يلزم من هذا الحين قال قيل انه لا يلزم يعني ما المذهب انه يلزم بايزة من قيمة يعني بايزة من الإجرة إذا أنا بعت منك البيت إذا كنت في السنة يجي من إجرة السنة ها؟ ما البيع قدو نافل أيها هو قال مش فايدة البيع لا يملك بالبيع يملك الحين أبيع أنت عارف إني ما عجزني الله إني ما عجزني إذا بعت منك شيء نعرف استعمل ما عجز فإذا استعمل تبيع ها قول وين استعمله فلا خرج قال صاحب القيل المذهب انه لا خرج يعني انه على الاجر فين استعمله البائع ليش؟ لا تفضل ولو ما استعمل البائع جميل. هذا ما يعني معناه مسألتين. المسألة واضحة، إذا استعمل شيء عند المذهب إنه عليه الأجرة. من نفهم الحين قال قيل يعني ما المذهب لا ولا هذا مسألة. باب لعم معناه مسألة ثانية، إذا ما استعملته إذا ما استعملته خليته مغلق ولا سلمته ما علي يعني. فحا المسألة قال فيها تفصيل، إن جاء هو إيش إن جاء يعني جاء لي حق في حبسه مثل ما تسلم الثمن ما تسلم الثمن لي حق في حبسه ما علي يعني. لكن إذا يسلم لي الثمن ومديته ما علي حق إني أحبسه بالطلبه مثلا، إذا طلبه وأنا وسلم الثمن قل له حق إني إيش ما علي حق في حبسه علي إيش الأجرة لو ما سكن لا ما لا ما هو لا هو لا غير في الواقع ما بلنك بتمسك أنا ما أجيب الثمن بس قال الحين هاش وإن استعمل قال وإن تعيب ثبت الخيار أنا مثلا الثاني يعني قد مضت الله. إذا جاء في عيب ثبت الخيار قبل التسليم وبعده مما وبعده لكن بعد التسليم النافذ هذا يكون من ايش مما المستلم ولا في يد البائع كان بعد التسليم قدو في يدي سلم لك الجوال تسليم نافذ يعني بالرضا ولا من خيار ولا انت تقول انت اشتيك تسوي اسمه تستثلي ولا تسوي كذا ورجعت لك في يدي منهم من ماله مال المشتري قال خل اقعد فيه ورجعت له ثم مال المشتري واضح لا ولا صح الحين الحين بعض المرات يشتري حاجه من عند البائع ها ان قلت انت خلاص خليها انا يعني بجي الحين وش لا ما تقدر تسلم انتها عادها من مال وش اللي انتها وقلتها بخليها عندك قديمة ما عادها ايش قديمة من مالك قديمة من المال ما تقدر يعني في الضحية انا اني جيت معها ما رضيت فيها التخليه الان قد قلنا واحد بدا التخليه قبل لا اذا التخليه صحيحه قد قبل شنو هذا التخليه يعني قال واذا استحق واذا استحق رد لمستحق يا عم معناها مشكله هذا الحين جيت اشتريت الايش الارضيه ودفعت ثمنها قعد فترة الله عند واحد قال ماله وهب لي الشهود وحكم لها الحاكم المهم استحق الأرضية فهنا قال أرد هذا ما أقول ريح خلي بدي أرد طلبي واضح إذا استحق أحد الأرض أرد هذا ما بلنا مشكلة قد يكون استحقاقها بحكم يعني يجيب الشهود ويحكم لها الحاكم ولا يعلم الحاكم ويحكم هذا إذا استحقاك حكم الحاكم ما عدا عبايس بوه طالب بالثمن المشكلة أنه إذا جاء واحد وخبر لي قاسر هالي وشرح لي لما اقتنعت وصدقت ماله سجد واجب على يده ولا يجوز ولا عاد رجع على الثمن اسمع أنه مثلا إذا أديته رقم يعني قصدا عني حكم الحاكم وأديته ما هو اختياري يعني هنا اللي حق اقول له هذا الثمن قال له هاو شيء تجينا الثمن لكن اذا اديته باختيار مني مثلا انا اقتنعت ايه اولا اذا اقتنعت ان الارض الفلان واجب علي ان اديه ولكن مشكله فاذا اديته وما بالله بقناعتي كذا ما بشي بحكم ما بشي ملزم لي ما عاد استاذ ارجع حق الثمن ليش؟ اصلا افرض اني جيت انا شريت منك ارضي ودفعت لك الثمن جاء واحد قلت لك افرض ان انا ارضي يعني جاء واحد اقنعني هذا قلت انا ما لك الا هذا الثمن لا هي مثلها في مثلا ما بينظر الناس إلى الواقع، الواقع ما هو شيء يعني ما بي ما بيتحمل الناس إلى بالظاهر. وهنا ما عاد ارجع بالثمن لان في الواقع عديت يعني بغير ايش اختيار مني، اختيار مني في الواقع. نجي مثل ما الشغله يجي لنا وشلون اشتري منك ارضيه وهي له ورجع يجي واحد يقول له وقت انا ودي اطالبك بالثمن. ها ابو الابوها قاعده قالوا اذا انا اللي اعطيتها باختيار مني ما علي حق المطالبه، لكن اذا شلوها ايش بل بحكم الحاكم ما في بينك وبين الله يا نجل قانون بس الحين الله بعزم ما لك حد كله كمان أصلا ما هو عاطي وفاصل ويا على ما بتعيش حب الله الشكب الكبيرة أنا عزيز ها لا لا يدي ما قلنا لك يموت ولا لا لا يدي ولا يدي ما تلمشتين وبعد الأول هذا هو ترد القرآن هذا المثل الحين ويرجعوا بالثمانية قالوا الحكم أو قال إيه فبالإذن أو الحكم بالبينة قال برجع يبصر إذا هو بالإذن ولا الحكم بال دحين إذا أذن لي فعل المالك الأصلي فعل إذا أخذ أو العلم لا هو العلم. يعني موت من حاجة تعرفين.